الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على المنع من التسمي بقاضي القضاء؟ أحسنت، بارك الله فيكم. قياسا على ملك الأملاك الذي ورد فيه الحديث إن أخنا اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية هاني بن يزيد من أبي الحكم إلى أبي شريح، مع أن في الصحابة من اسمه الحكم وفيهم من كان يكنى أبا الحكم ولم يغير أسماءهم، فما وجه ذلك؟ في أبا الحكم لوحظ فيه المعنى. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. لما لوحظت الصفة من يعمل، بارك الله فيكم. لنسمع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والمغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: من هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحق إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدر، فعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال يحق إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق بعض. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحق إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عن الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال يحق إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فعطي بقر أو قال الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصرة. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال عيرا أتبلغ به في سفري. فقال: حقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، فلم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. فأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، رد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ذلك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أحسنت، بارك الله فيكم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن من التوحيد الواجب القيام بشكر الله تعالى على نعمه، وأن زعم الإنسان استحقاق النعمة مناف لكمال التوحيد الواجب. وقد ذكر المؤلف في بيان هذا ثلاثة أدلة: آيتين وحديثا. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وذكر تحتها قول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي مستحق له. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي، أخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره. أنكر الله تعالى في هذه الآية على هذا الإنسان الذي رزقه الله صحة بعد مرض، وذاقه عافية بعد بلاء، أو غنى بعد فقر، أنكر عليه زعمه استحقاق هذه النعمة، وأنه بعمله وقدرته وجده وكده فلم يعترف لله بالنعمة. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، قال أي قارون الذي قال الله تعالى فيه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، قال إنما أوتيته على علم عندي، وذكر في تفسيرها قول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقول بعضهم على علم من الله أني له أهل، وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وسمى قائل القول الثاني السدي، وذكر أيضا قول مجاهد أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره، في تفسير آية الزمر في تفسير قوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، قال مجاهد على شرف. وكلها ترجع إلى زعمه استحقاق هذه النعمة. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأبرصي والأقرعي والأعمى، وهو في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص، والبرص داء معروف بياض في ظاهر البدن، وأقرع ليس على رأسه شعر، وأعمى لا يبصر، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا أي بصورة إنسان، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قذرني الناس به، قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لون حسن وجلدا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال إبل أو قال بقر، شك إسحاق، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رواته، والسياق يدل على أنه ماذا قال، الإبل أو البقر؟ لأنه قال فأعطي ناقة عشراء. نعم أحسنت، فأعطي ناقة عشراء أي حام، يعني العشراء هي الحامل قريبة الولادة، فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عن الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال بقر أو قال إبل على الشك، والسياق يدل على أنه قال البقر. نعم، فأعطي بقرة حاملة، قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، والدا أي وضعت والدها وهو معها. فأنتج هذان صاحب الإبل وصاحب البقر، حصل لهما نتاج، وولد هذا صاحب الغنم صار لشاته أولاد، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورته في جسمه وهيئته في اللباس، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر هذا، أي انقطعت أسباب الرزق، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، أي أسألك بعيرا أتبلغ فيه به في سفري، يعني يوصلني فقط، لم يسأل شيئا من كرائم ماله. فقال حقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني ورثته من آباء الذين ورثوه من آبائهم، كبيرا عن كبير في العز والشرف والثروة. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فكلا الرجلين الأبرص والأقرع كلاهما لم يعترف لله بنعمته ولم يشكره عليها. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قرن قطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، اعترف بنعمة الله عليه. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه من مالي. فقال أمسك مالك فإن ابتليتم، كنتم في اختبار، فقد رضي الله عنك لأنه شكر نعمة الله واعترف بها، وسخط على صاحبيك لأنهما لم يشكرا نعمة الله ولم يعترفا بها ولم يؤديا حق الله. يعني الأعمى شكر نعمة الله واعترف بها ثم أدى حق الله تعالى فيها، وبخلافه الأبرص والأقرع. فيجب على العبد أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يدعي استحقاقها وأنها بكسبه وجده وكده، وأنه يعني وأنه بعمله وأنه له أهل. نعم. ما قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قولي أتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم. ما قال رحمه الله: باب قول الله تعالى لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، عاش عبد المطلب. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فتطيعاني أو لا أجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق فلا فعلن ولا فعلن يخوفهما فمياه عبد الحارث فأبيا يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قولي فأبيا يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقاء لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. أحسنت بارك الله فيكم. عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، وذكر لذلك ثلاثة أدلة. فالدليل الأول وقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، والمقصود بالآية آدم وحواء، حكى ابن جرير الإجماع عليه في تفسيره، وابن جرير يجعل قول الأكثر إجماعا فهو قول الأكثر، والمقصود شركاء في الطاعة كما ذكر المصنف عن قتادة، فهو من جنس المعاصي. وقد جاء عن سمرة بن جندب نحو قول ابن عباس الذي ذكر المؤلف، وذكر الشيخ العصيمي حفظه الله في شرحه أنه لا يعلم لهما مخالف من الصحابة. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع في قوله اتفقوا على تعبير كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. فلا يجوز التسمي مثلا بعبد اللات وعبد مناه وعبد العزة وعبد الشمس وعبد النبي وعبد الحسين، يعني كل تعبير لغير الله فهو تسمية شركية، فهذه الأسماء تغير. وقد كان اسم عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الكعبة، وقيل كان اسمه عبد عمر، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، ذكره ابن حجر في الإصابة. قال حاشا عبد المطلب، يعني فيه خلاف، هو مستثنى، ليس مستثنى من التحريم، هو مستثنى من الإجماع على التحريم، وقد اختلي فيه. من أجازه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لكن هذا لا حجة فيه لأن الإخبار لا يتضمن الإقرار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله حاكيا مخبرا لم يقله منشئا مقرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد الشمس، قال يا بني عبد الدار، قال خير دوي الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، هل هذا يدل على جواز التعبير للأشهل وللدار وشمس؟ لا يدل على ذلك، هذا إخبار فقط. وأضف إلى ذلك أنه في التاريخ أن سبب تسميته عبد المطلب أن عمه المطلب وهو أخو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عبد المطلب وهو صغير من المدينة، لأن أم عبد المطلب سلمة النجارية من المدينة، هو أخذه من المدينة، هو ابن أخيه، أخذه من المدينة وقدم به مكة، فظن أنه عبد للمطلب. العبودية هنا ليس عبودية الخضوع، هي عبودية الرق، تقول فلان عبد فلان أي رقيقه غلامه مولاه بهذا المعنى. واستدل على الجواز كذلك بأن في الصحابة ما اسمه عبد المطلب، وهو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، والجواب أنه المطلب وليس عبد المطلب كما قرره الحافظ في الإصابة، ونقل عن زبير بن بكار وهو أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم، نقل أنه لم يذكر أن اسمه إلا المطلب، لم يذكر أن اسمه إلا المطلب. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فلما آتاهما صالحا، أنه قال لما تغشاها آدم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، قال الشيخ العصيمي حفظه الله في شرحه من وجوه ضعيفة يشد بعضها بعضا في أصل الواقعة دون تفصيل القصة. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، ثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، رابعة نهبة الله للرجل البنت السوية من النعم، خامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم هذا آخره والله أعلم، جزاكم الله خيرا. شيخنا؟ نعم شيخنا. الله عليكم. يعني في تفسير الآية قال مقصود بهما آدم وحواء، يعني جعل لهم شركاء. نعم. هل تطور من الأنبياء وقع منهم شركاء؟ هو من جنس المعاصي، هو من جنس المعاصي. قال ماذا قال قتادة؟ قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، فلم يقصده. إذا قال في المسائل أن هذا ذكر أنه في مجرد التسمية، يعني لم يقصد أن يكون عبدا للشيطان الحارث من أسماء إبليس، لم يقصد أنه عبد له وإنما أطاعه. وهي مسألة فيها قولان، هذا القول الأول، وقيل وهو قول الحسن البصري أنه المراد في الذرية، يعني المشركون كانوا من الذرية وليس المقصود آدم وحواء، لكن ذكر الشيخ العصيمي أنه لم يصح عن الصحابة غير هذا القول، ذكره عن سمرة بن جندب وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال لا يعلم لهما مخالف من الصحابة. فعلى كل، إذا كان المقصود آدم وحواء فالمقصود المعصية، فهو من جنس المعاصي. بارك الله فيكم.